السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا شرح بعض الآيات التي تتكلم عن معنى التوحيد والمراد منه، وأن المقصود من ذلك هو تحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، وأنه يجب على المسلم أن يفرد الله بالعبادة وأن لا يتخذ مع الله شريكا كائنا من كان. فإن الله عز وجل قد انفرد بالعبادة وليس له شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وأنه لا يتم توحيد الشخص حتى يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، وأن يثبت لله عز وجل جميع أنواع التوحيد، يعني توحيد الربوبية وهو الإقرار بأفعاله عز وجل، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأعمال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك، وإثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على 10 حقوق أوصى الله بها عز وجل، وأعظم هذه الحقوق وأوجبها وأولاها إثبات حق الله عز وجل، وهو الأمر بعبادته وحده والتحذير من الشرك به. واعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا يعني لا تعبدوا معه أي أحد. كلمة شيئا يعني أي شيء، فإنه لا يجوز أن يتخذ مع الله شريكا أي شيء وأي مخلوق، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا غيره. وهذا أوجب الحقوق التي ذكرها الله في هذه الآية العظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإنسان إذا أشرك مع الله واتخذ شريكا فإنه لا يسمى مسلم ولو قال لا إله إلا الله، ما دام يعبد مع الله أي أحد، سواء ميتا في قبره أو غيره. فإن الله عز وجل حذر من الشرك كله وقال: ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. وأما الحق الثاني في هذه الآية هو حق الوالدين، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، وذلك ليدل على عظم شأن حق الوالدين وأنه يجب على المسلم أن يحافظ عليه وأن لا يقصر في حق والديه، وأن يبر بهما أحياء وأمواتا، وأن عقوقهم من أكبر الكبائر، وأن البر بهم من أفضل الأعمال وأعظم القربات التي توصل إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فإن من لم يشكر لوالديه فكأنه لم يشكر الله، ومن لم يعرف حق الوالدين فإنه لم يعرف حق الله عز وجل. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين إحسان القيام بواجبهم ومطالبهم واستجابة أوامرهم ما لم يأمروا بمعصية، وأن تلين الجانب لهم وأن لا تعصيهما بأي شيء طلبوه لك وأنت قادر عليه ما لم يأمروك بمعصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك منه فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما شيء يخصهم لهم فيه حاجة، لهم فيه مصلحة، فأنت يجب أن تبادر إلى إرضائهم وتطيب نفوسهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجل أن يذهب للجهاد ما دام والداه موجودين وهما في حاجته. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من أفضل الفضائل وأعظم الواجبات، ولكن مع ذلك فإن حق الوالدين مقدم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذا الحق الثالث حق الأقارب، صلة الأرحام، القيام بواجبهم، وذلك أيضا يكون برا بالوالدين. فإن إحسانك لذوي قرباك فإنه إحسان منك بوالديك وبر بهما، وذلك من صلة الرحم. فإن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا وبذي القربى واليتامى. الإحسان لليتامى هو إعطاهم حقوقهم وعدم الإيذاء لهم والتقصير في حقهم، مع وجوب التربية، تربيتهم على الإسلام وتوجيههم التوجيه الصحيح، فإن ذلك من الإحسان إليهم ومن القيام بواجبهم. ولا ينبغي لمن عنده يتيم أن يتساهل به وأن يفرط في حقه حتى يتركه يضيع بحجة أنه لا يريد أن يضغط عليه أو أنه يخشى أن يكون ذلك من الإساءة. فالإساءة شيء والإحسان شيء آخر. فأنت حينما توجهه و تمنعه من الأشياء الضارة تريد نفعه، فإنك بذلك تنفعه ولا تؤذيه. وليس من الإحسان لليتامى أن تترك لهم الحبل على الغارب دون أمر ونهي ودون توجيه، ولكن أيضا لا تظلمهم فتثقل عليهم أو تضربهم بدون موجب. فأعرف حق الوالدين وأعرف حق اليتامى، سواء يتيما لك يعني من أقرب الناس إليك، أو يتيما كفلته لله وأنت ليس بينك وبين أهله قرابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، يدل على قرب منزلته من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فعل خيرا يؤجر عليه وهو من أكبر الواجبات. وفي الحديث الآخر: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. فالحذر من الإساءة للأيتام والتقصير في حقهم وإهمالهم، مع وجوب المحافظة على حقوقهم وأموالهم حتى يرشدوا فتدفع إليهم بعد أن تتأكد من رشدهم وعقلهم. والرشد الصلاح بالمال، إذا اختبرته ورأيته يتصرف تصرفا معقولا وتصرف العقلاء، عند ذلك كما أمرك الله تدفع إليه ماله وتشهد عليه. واليتامى والمساكين، هذا أيضا من الحقوق التي أوجبها الله، فهو الإحسان للمساكين وعدم الإساءة إليهم وعدم التقصير في حقهم. فإن رحمتك للمسكين ستكون سببا في رحمة المجتمع كله. والمسكين سمي بذلك أيضا لفقدانه لأهله مع شدة فقره، فهو يسكن إلى الناس من أجل حاجته إليهم. وقد جاء في الحديث: يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة واليتيم، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقد حث الله عز وجل على إطعام المساكين والإحسان إليهم في آيات كثيرة، فلتكن نظرتك إلى المساكين والإحسان إليهم احتسابا لله عز وجل وإعظاما لهذه الآية وأمثالها، وألا تقصر في حقهم، فربما ارتكبت بذلك الإثم أو على الأقل قصرت في واجب أوجبه الله عليك. المسكين سمي بذلك لأنه يسكن إلى الناس ويميل إليهم من أجل حاجته إليهم وتعلقه بهم من أجل حاجته. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار من حق الجار من أعظم الحقوق وأوجبها، وقد أوصى الله به وأوصى به عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل: والجار ذي القربى. جار القربى هو جارك وقريبك من المسلمين، فإنه يكون الجار أحيانا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. فهذا أعظم حق للجيران، بأن تحسن إليهم وتدفع الشر عنهم ولا تقصر في حقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله وارثا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإذا علمنا هذا فلنعلم أن الجار ثلاثة أقسام: جار مسلم قريب فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والإحسان إلى ذوي القربى أولى من غيرهم، فإن الأقربين حق بالمعروف. والثاني جار مسلم ولكن ليس من أقاربك فله حق الجوار وحق الإسلام، فلا تتجاهل هذه الحقوق أو تقصر في حقها. والجار الآخر الثالث هو جار غير مسلم له حق الجوار، يعني لا تؤذي إليه، لا تؤذيه، لا تسيء إليه، ولكن أظهر له محاسن الإسلام، ومن ذلك كف الأذى عن الجار وعدم الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. هذا هو إذا كان غير مسلم، فإنه إذا لم يرى منك سوءا ورأى منك لين الجانب وعدم التكبر فإنه يميل إلى الإسلام بسبب هذا. والجار القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب قالوا لعله المسافر، إذا سافر إنسان مع إنسان فكأنه جار في هذه المسافة، ولذا إذا قدم المسافر وسألوه الناس يسألون عمن رافقه، وتكون المعرفة والثناء أو الذم على حسب معاملة الشخص لمن سافر معه. ولأن المسافر من أحوج الناس إلى المساعدة وقضى الحاجة إليه، لا سيما إذا كان في بلادك، يعني صاحبك في سفرك من بلادك وهو سيواصل السفر إلى بلاده، فإنه سيذكرك إن أحسنت أحسن في ذكرك، في الثناء عليك والدعاء لك والاستغفار لك. هذا هو الصاحب بالجنب، فهو نوع من الجيران، الصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره في بلد من البلدان ما يستطيع مواصلة سفره لحاجته المالية، إما أن نفده أن المال قد نفد من يده وأصبح في حاجة إلى المساعدة ومد يد العون له حتى يصل إلى بلده. وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، والسبيل هو الطريق، فهو ملازم للطريق كملازمة الابن لأبيه، وهو حتى يعتبر من أهل الزكاة ما دام أنه ملازما له. والذي ينبغي للإنسان أن يحسن إلى ابن السبيل وهو الغريب الذي انقطع في بلده، أنه إذا عرف أنه في حاجة وباستطاعته أن يساعده سواء في المال أو في إرشاده، فإنه يجب عليه أن يبذل ذلك ولا يقصر في حقه. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وفي سبيله وابن السبيل، نعم، وما ملكت أيمانكم، يعني الخدم وهم العبيد المملوكين سواء ذكورا أو إناث، يجب الإحسان إليهم وعدم التقصير في حقهم وعدم جفوتهم أو التغليظ عليهم وعدم ظلمهم أو أن نحملهم من العمل ما لا يطيقون. خدمكم خولكم قد ملككم الله أمرهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. وأمرك عليه الصلاة والسلام أن تعتبر هذا الخادم كشيء منك، يعني أن له من الكرامة والحق مثل ما لك، وأن لا تظلمه في حقه، وأن لا تقصر في الإحسان إليه وعدم التقصير فيما يجب له وأنت تقدر عليه، وأنت تعلم أن هذا ابن السبيل إذا أحسنت إليه وقمت بواجبه وأكرمته وساعدته فإنه لا يزال يذكرك بخير ما بقي. وابن السبيل وما ملكت إيمانكم، ملكت إيمانكم كما قلنا العبيد، نحن ما عندنا عبيد ولكن عندنا خدم، ولهم حق أن لا نسيء إليهم ولا نقصر في حقهم ونعطيهم حقوقهم وأن لا نظلمهم ولا نحملهم من العمل ما لا يطيقون، بل نحسن معاملتهم لعلهم قد عرفوا شيئا من حق الإسلام والمسلمين فيسلموا ونكون نحن سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل هذا الحق حتى في آخر حياته، وكان في سكرة الموت يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم من ظلم العبيد المملوكين وإيذاءهم وتحميلهم ما يطيقون أو سب والديهم أو سبهم واحتقارهم وامتهانهم، لأنهم ناس مثلك، إلا أنهم بسبب يعني في الغالب أن العبد سبب ملكه ورقه أنه عجز حكمي سببه عدم الإسلام، فإذا أسر أصبح مملوكا للمسلمين، ومهما كان وإن كان كافر فلا يجوز لنا أن نقصر في حقه أو نظلمه، وندعوه للإسلام. إذا جاءنا عامل، الآن ما عندنا عبيد، ليس عندنا عبيد مملوكين، عندنا عامل، عندنا سائق، عندنا خادمة، يجب أن نحسن معاملتهم حتى نبين لهم محاسن الإسلام فينقلوها إلى بلادهم. نحسن إليهم ونقوم بما أوجب الله علينا نحوهم. أمرك عليه الصلاة والسلام إذا جاءك خادمك بالطعام أن تجلسه معك، فإن لم تجلسه معك فتناوله اللقمتين أو الثلاث تطيبا لخاطره. وهذا مما يدل على حسن الخلق وعلى لين الجانب والتواضع وعدم التكبر على هؤلاء الخدم، لأنهم أحرار وما جاء بهم إلا الحاجة، جاءوك من أقصى الدنيا براتب زهيد، ولولا الحاجة الاضطرارية لما جاءوا، فيجب علينا أن نقدر هذه النقطة ونعرف لها حقها. وأن كنا يوما من الأيام يعني من هذه البلاد كان يذهب ناس يشتغلون في البلدان الأخرى يشتغلون بالأعمال تبع لأهل تلك البلدان طلبا للحاجة وطلبا للمعيشة بسبب الحاجة فالأيام الدول. فالرب عز وجل أوصانا بهذه الحقوق وأمرنا بالقيام بحقها، فمن وفى بها وقام بها فقد وفى بخير كثير، ومن قصر فلا يلومن إلى نفسه، لأن الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كالمختال الفخور. المختال الفخور هو المتكبر المتغطرس في كبرياءه، المغرور في نفسه، المتبع لشيطانه، العاصي لله ولرسوله. فالكبرياء من حق الله عز وجل وحده، وليس لأحد أن ينزعه إياه. يقول عليه الصلاة والسلام أمرت يعني أمرني ربي أن تواضع أن تواضعوا حتى لا يكبر لا يبغي حتى لا يبغي أحد على أحد. نعم حتى لا يبغي أحد على أحد. نعم حتى لا يعلو أحد على أحد، يعني لا يتكبر عليه أو يحتقره أو يهينه أو يقصر في حقه، لأن التواضع من أفضل الخصال ومن أكمل الأخلاق، وهو من أجل صفاته عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث من تواضع لله رفعه ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فلذلك عموما يجب أن نقوم في هذه الحقوق التي بينها الله لنا في هذه الآية وأمرنا بها، ولذلك سماها العلماء آية الحقوق العشرة. نعم. والشاهد منها للتوحيد هو قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. نعم هذه ثلاث آيات في سورة الأنعام اشتملت على مسائل كثيرة وخصال يجب أن المسلم يفعل الأوامر بها ويجتنب النواهي أيضا. فالله عز وجل بدأها بحقه وهو أولى ما يبدأ به وأوجب الواجبات وأعظم الحقوق. قال عز وجل قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء. قل يا محمد تعالوا يعني هلموا وأقبلوا إلي، أتلو يعني أقص وأقرأ عليكم، أتلو ما حرم ربكم عليكم يعني أبينه لكم حتى تجتنبوه لئلا تأثموا من حيث لا تشعرون. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أعظم وأكبر المحرمات، وهو أن يتجنب وهو أن يفرد الله بالعبادة وأن يتجنب الشرك به، وهذا دائما هو الحق الأول وهو الحق الأعظم. حق الله عز وجل إفراده بالعبادة وترك الشرك به، ثم حق الوالدين أيضا كما تقدم لنا أنه قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، وذلك ليدل على عظم شأن الوالدين وعدم التهاون والتساهل فيه. فلا يجوز للرجل أن يقدم أمه على أن يقدم زوجته على أمه، لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال أن تقدم زوجتك على أمك، وألا تقدم صاحبك على أبيك، فإن هذا لو فعلته يكون من أكبر العقوق ومن أكبر التقصير والإهانة لهم والمعصية لله عز وجل، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم كذا. نعم. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. نعم قالت لما حرم ربكم على تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية اقرأ الآيات وبذي القربى نعم القربى كما تقدم لنا أنه يجب عليك أن تحسن إليهم أقاربك من جهة أمك ومن جهة أبيك، وهذا من صلة الرحم الواجبة، وصلة الرحم من أوجب الواجبات، وهو بر بالوالدين، وهم أولى الناس بالإحسان إليهم. فإذا كان عندك مثلا مال تريد أن تبذله في سبيل الله فإن أولى من ينتفع به أقاربك إذا كانوا في حاجة، فإن صدقتك على المسكين الذي ليس من أقاربك صدقة، وأما صدقتك على ذوي قربات تكون اثنتان، صدقة وصلة رحم. والرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والتقصير في حقهم قطيعة، والقطيعة والعياذ بالله من أكبر الكبائر، وكفى أن قاطع الرحم يكون ملعون، وكذلك يكون مشؤوم، حتى يعني القاطع مشؤوم حتى على جلسائه في المجلس. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يقيم درسه في حلقة العلم قال أنشدكم الله، إن كان من كان فيكم قاطع رحم فليعتزلنا لئلا تنزل اللعنة والغضب، فإن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فهذا أيضا من مما أوجبه الله في هذه الآيات، يعني البر الوالدين والإحسان إلى الأقارب. فالأقربون أحق بالمعروف، أحق بإحسانك. ولا تقتلوا أولادكم. كانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد وهم صغار، إما مخافة الفقر وعدم إيمانهم بالله وثقتهم به وهم لا يدرون ربما رزقوا بسببهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وإما يقتلون البنات وهو الوأد الذي ذكره الله في كتابه، وذلك أنه والعياذ بالله يأخذ البنت ويدفنها وهي حية مخافة العار كما يقول، يخشى أنها إذا كبرت أنها تفعل شيئا فيكون عارا عليه. وقد عظم الله شأن الإناث وعظم أجر وثواب من قام بهن وأحسن إليهن وقام على تربيتهن، وهن أهم بكثير من الأولاد لأنهن ضعيفات وتحتاج إلى الرحمة وتحتاج إلى العطف والرق واللين أولى من الذكر. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه من ابتلي بشيء من هذه الإناث فقام عليهن وأحسن إليهن حتى تبلغ الحلم وتتزوج فإنها تكون حجابا له من النار. وكانوا في الجاهلية والعياذ بالله إذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه وضاق صدره ونزل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. ومع الأسف أننا نسمع أن بعض الناس وهو مسلم إذا بشر بالأنثى يضيق بها ذرعا ويضيق صدره ويهتم ويريد أن يكون ذكر، وما تدري أيه المسكين أيهما أولى وأيهم أحسن وأيهم خير لك. ومن المشاهد أن عطف البنات ولينهن واحترامهم لوالديهم غالبا يكون أكثر، وهذا شيء مشاهد لا يستطيع الإنسان أن ينكره. والسعيد من وفقه الله سواء من الوالدين بالرحمة بالأولاد والإحسان إليهم أيا كانوا، ومن الأولاد برهم بوالديهم وصلة أرحامهم سواء كانوا ذكورا أو إناث، فمن قام منهم بالبر وأحسن فإنه جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والمهم التحذير مما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم إما عاد يعني على حسب المقصد والنية كل ذلك محرم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالإملاق الفقر يعني من أجل الفقر، وتضمن عز وجل أن رزقهم عليه وليس عليكم، بل ربما كانوا سبب الرزق لك. من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش المعاصي عموما، فلا أغير من الله حيث نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان ظاهرا وما كان باطنا، الفواحش كلها قبيحة ويجب على المسلم أن يتجنبها وأن يتبرأ منها وأن لا يقربها، لأن الله عز وجل حذره منها. وقد جاء في الحديث أنه لا يغير من الله حيث نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني سواء منها سر أو جهر صغيرة أو كبيرة يجب عليه أن تتجنب الفواحش وأن تلازم الطاعات وأن تتقي الله في سرك وفي جهرك، اتق الله حيثما كنت. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من أكبر الفواحش، لكن أخصها بالذكر ليبين عظم شأن القتل وقبحه وأنه من أكبر الكبائر، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقرن الله قاتل النفس المؤمنة بالشرك أيضا، في آيات في الإسراء وفي هذه الآية وغيرها من سورة الفرقان وغيره، ليدل على قبح هذا الذنب. ولا يزال إلى يوم القيامة من قتل ظلما فإنه يكون على ابن آدم الأول كفل من ذنبه ووزره، لأنه أول من سن القتل ظلما. وهكذا من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ولا يزال الإنسان في فسحة من أمره حتى ما لم يصب دما حراما. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس يعني قصاصا، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فالإقدام على القتل ظلما وعدوان هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. وكفى أنه ملعون كما سمعنا الآية. والوعيد الشديد على من قتل في الآيات وفي الأحاديث كثير ولا يمكن حصره. هذا، ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطردين، ولا عن رحمته من المبعدين. ونسأل أن يجعلنا ممن صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قول السائل: بعض الناس يقول نحن في بلاد توحيد ولا نحتاج إلى تعلم التوحيد ونحن موحدون، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام لعلي نبهت عليه أكثر من مرة، وغيري ممن هم قدوة وعلماء نبهوا على ذلك قولا وعملا، يعني كتابة. فهذا من الجهل أن يقول الإنسان لسنا في حاجة إلى التوحيد وإلى تدريس التوحيد وإلى ترديد وإعادة الآيات والأحاديث والكلام على التوحيد. هذا لأنه جاهل بالتوحيد. الذي يقول هذا هو أجهل الناس بالتوحيد، لأن بعض الناس ما يدري ما هو التوحيد على حقيقته. فإذا قيل له: ما معنى لا إله إلا الله أيها الموحد إن كنت تعرف التوحيد؟ فإذا قيل: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فهذا أجهل من أبي جهل، لأن أبو جهل وأمثاله لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله عرفوا مقصوده، وهو أنه يريد أن يحققوا العبادة وأن يفردوا الله بالعبادة وأن ينبذوا أصنامهم وأوثانهم وأن يفرد الله بالعبادة. فلذلك نفروا، عرفوا مقصوده، وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال بعضهم: ألهذا جمعتنا؟ عرفوا لا إله إلا الله. وبعض من يدعي الإسلام ممن يقول لا نحتاج إلى تدريس التوحيد، إذا قيل وش معنى لا إله إلا الله قال: يعني معناه أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. هذا دليل على جهله. هذا توحيد الربوبية، ليس معنى لا إله إلا الله. فإن توحيد الربوبية وهو أفعال الله ما أنكرها أحد، المشركون مقرون بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. والآيات في هذا كثيرة. فهو لجهله ما عرف لا إله إلا الله صرف معناها لتوحيد الربوبية. والمقصود من لا إله إلا الله إثبات توحيد الألوهية، وهو البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله بالعبادة وصرف جميع العبادة لله وحده من الدعاء وغيره. ونحن حينما نردد التوحيد وندعو إليه، أولا لنتزود علما ومعرفة ونزود غيرنا من أجل أنه إذا كان قد فهمه وعرفه واعتقده تماما ينقل هذه الرسالة لغيره. قد يكون من الزوار من الحجاج والعمار من يجهل ذلك، فإذا وفقه الله وأراد به خيرا فهم وعرف فنقل الرسالة، يعني المقصود من التوحيد والمقصود من لا إله إلا الله، فهو يجد في بلاده من لم يفهم ذلك، من لم يعرف حقيقة التوحيد، من يطوف على القبور ويعظمها، من يعتقد بالأشجار والأحجار وبعض الأماكن، فإذا أراد الله به خيرا نفعه ونفع به، أرشد ودعا إلى توحيد الله. فلسنا نردد التوحيد عبث أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد فقط، ما أمر بصلاة ولا صوم ولا غيره، كل جهاده ودعوته وإرشاده إلى التوحيد 10 سنين، ثم بعد ذلك قام بالتوحيد وغيره حتى توفي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم التي في قول ابن مسعود التي عليها خاتمه؟ ايش ما معناه؟ من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، هذا يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بوصية فانه لن يوصي بأعظم ما أوصى الله به عباده في هذه الآيات من سورة الأنعام. يعني إذا أردت أن تنظر لوصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه لو أوصى فإنه لن يوصي بأعظم مما أوصى الله به عباده في هذه الآيات، لأن الرب عز وجل ختم هذه الآيات كلها بقوله ذلكم وصاكم به. الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية قال لعلكم تهتدون، والثالثة قال لعلكم تتقون. فلو أوصى محمد عليه الصلاة والسلام وكتب وصية لأمته بحق الله ما أوصى بأعظم مما أوصى الله به عباده في هذه الآيات، لأنها اشتملت على جميع الحقوق من الأمر بالتوحيد إلى غير ذلك مما أوجبه الله على عباده. نعم. قال السائل: هل التوحيد متضمن الكفر بما يعبد من دون الله؟ التوحيد أصله هو المقصود منها التعظيم لله عز وجل والتحذير مما يعبد من دون الله كائنا من كان، ملكا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمر أو غيره، لأن الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، ليس أحد دون أحد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا غيره كائنا من كان، شمس، قمر، شجر، حجر، نبي، قبر، أي شيء. الآيات كلها جاءت بالتحذير من الشرك بالله أيا كان. يقول السائل: أيهما أفضل، أداء العمرة صائما أم مفطرا؟ أيهما أفضل، يؤدي العمرة صائما أو مفطرا؟ المسافر أثناء أداء العمرة يقول هل يؤديها هو صائم أم يؤديها هو مفطر؟ العمرة نعم، على حسب استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. فإذا كنت تطيق السفر للعمرة وتستطيع أن تؤدي المناسك وأنت صائم ولا يسع عليك ضرر ولا مشقة فهذا أفضل، وإذا كان عليك المشقة فالفطر في السفر أفضل. ثم إنه ليس من اللازم أنك من حين ما تصل إلى مكة تبدأ بالطواف والسعي، فقد تكون مجهد تعبان ضميان وأنت مثلا أبيت من الفطر والتزمت بالصيام، أصبر حتى تفطر فتقوى على العبادة حتى تؤديها بقوة ونشاط ورغبة. لا يلزم منك من حين ما تصل تذهب وتطوف وتسعى، لا، الله عز وجل شرع ويسر له الحمد والمنة، ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا بأس أنك تذهب إلى البيت الحرام وتصلي الفريضة الموجودة ثم تذهب وترتاح وتطمئن وتصبر حتى يؤذن المغرب وتفطر حتى تأتي إن شاء الله بنشاط وقوة ورغبة. ليس معنى قوة يعني تظهر قوتك على الناس في الزحام، لا، يعني قوة في بدنك على العبادة، يكون عندك رغبة ومحبة. أما إذا كنت تعبان فإنك تؤديها على كره وعلى مضض وعلى عدم رغبة، تحب أنك تتخلص منها فقط. لا، الواجب تطوف وتسعى وأنت نشيط قوي، تخشع بين يد الله، ترغب إليه، وهكذا. قل السائل: أتيت للعمرة، هل يجوز لي أن أذهب إلى مكة فأقضي فيها يوما أو يومين ثم أنوي العمرة، أم يجب النية والإحرام قبل الدخول إلى مكة؟ من سافر إلى مكة وهو يريد حجا أو عمرة فالواجب عليه ألا يتعدى أول ميقات يمر به إلا وهو محرم. قال عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت للبلدان قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فما دامك تريد حجا أو عمرة فلا يحل لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. أما كونك تصل إلى مكة وأنت محرم وتجد في نفسك تعب وتجد مشقة، كما قلت انتظر حتى تقوى وتنشط على العبادة. ومن سافر يريد حجا وعمرة ولم يحرم فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل: اعتمر في شعبان ثم جاء إلى المدينة ويريد الآن أن يحرم من الميقات إلى مكة، هل له ذلك؟ نعم، الذي نحذر منه ما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس، أنه إذا انتهى من عمرته الأصلية التي جاء من أجلها صار يتردد بين التنعيم وبين مكة، رايح جاي، هذه عمرة عن أبوي وهذه عمرة عن أمي وهذه عن جدي وهذه عن جدتي، وهذا لا فضل ولا فضيلة، تعب بدون فائدة، مشقة وأذية للناس في الزحام، مع أنه لا يؤجر على ذلك والله أعلم، بل قد يأثم لأنه آذى نفسه وآذى غيره. يقول السائل: توفيت زوجتي ومعها ابنتي الوحيدة منذ 9 أشهر، وعندما أتذكرهم أشتاق إليهم أبكي، هل علي أو عليهم في ذلك الشيء؟ معها ابنته الصغيرة، وفيها إيش؟ قلت توفيت زوجته وابنته الوحيدة منذ 9 أشهر، كلما يتذكرهم أشتاق إليهم يبكي، هل عليه إثم في ذلك؟ إذا تذكر ذلك يبكي. نعم، أولا أن البكاء لن يعيدهم إليك ولن يعوضك بهم، فعليك أن تحتسب وتصبر وتحمد الله حتى تؤجر على ذلك، فإن الملائكة إذا صعدوا إلى الله وقد قبضوا الإنسان في الدنيا المسلم، يقول الله عز وجل: أخذتم حبيب عبدي من الدنيا فماذا قال؟ وهو أعلم عز وجل، ليس سؤاله عن جهل، هو أعلم منهم، لكن من باب التقرير والبيان، فيقول: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه الأمة سميت بالحمادين لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. ثم إن ذرف العين وحزن القلب لا يؤاخذ الله عليه، ولكن كون الإنسان يلازم ذلك ويستمر عليه لا ينفعه ولا ينفع ميته، الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء يده بمقدار، فهو يفعل ما يشاء عز وجل، ونحن منه وإليه. والذي ما لم يمت صغيرا فلا بد أن يموت، سواء كبر كبيرا أو شابا أو غير ذلك، الموت لا بد منه. فعلى كل حال كثرة البكاء وملازمة الحزن ليس بطيب. يقول السائل: أنه حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام، وذهبت إلى بيت أهلها وحصل ما حصل، لكنه قال: لا ترجع إلي إلى يوم الدين. يقول: كان قصدي هو إسكات الناس وعدم التمادي في ذلك. يقول: هل أكفر عن يميني وترجع إلي زوجتي، أم ماذا أفعل؟ إذا كان قصده الطلاق، أنا ما أفتي بالطلاق ولا أدري عن نوايا الناس، لكن إذا كان يقصد من هذه الكلمة، والله يعلم بسره، إن كان قصد بذلك الطلاق فعليه أن يستفتي العلماء الكبار ويبين لهم حقيقة أمره وما نواه في قلبه. أما إذا كان يقصد من ذلك أنه لا يريد أن ترجع لبيته من شدة الغضب، ولا يقصد بذلك طلاقا لا من قريب ولا من بعيد ولا خطر في نفسه، فإنه يعيدها إلى بيتها، وإذا كان قد نوى بذلك يمينا يكفر عن يمين. يقول السائل: ما هو المخرج من الفتن التي كثرت في هذا الزمان؟ نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منه وما بطن. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن الفتن وعدم الدخول فيها وعدم المشاركة وعدم الدعوة إليها، بل التحذير منها والبعد عنها، وأن يلازم إنسان بيته فيكون أبعد الناس عنها حتى تضعف، لأن الإنسان إذا خرج وشارك فيها استفحلت وزادت. ولكن خير للمؤمن أن يلازم بيته ومسجده، وأن يلجأ إلى ربه بالدعاء والتضرع والتحذير النهي عن الوقوع فيها، يعني أنا إخوانهم المسلمين ويحذرهم، نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.